بالبيع كما هو المتفق، ويكون السبت والأحد فيما نحن بصدد شرحه من كتاب العبادات، وقد وصلنا إلى انتهاء من باب صلاة الجماعة، ودخلنا في فصل أقرأ في كتاب الله من أن هو أول من أولى بالقراءة. اليوم نشرح كتاب البيع، نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله تعالى في كتابه الروض المربع: كتاب البيع جائز بالإجماع بقوله تعالى: وأحل الله البيع، وهو في اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء، قاله ابن هبيرة، مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء. وشرعا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقة، كمنبج في دار أو غيرها بمثل أحدهما، متعلق بمبادلة أي بمال أو منفعة مباحة، فتتناول 9 صور: عين بعين أو دين أو منفعة، دين بعين أو دين بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. وقوله على التأبيد يخرج الإجارة غير ربا وقرض، فلا يسميان بيعا وإن وجدت فيهما المبادلة، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. والمقصود الأعظم في القرض الإرفاق، وإن قصد فيه التملك أيضا. بسم الله. يقول المؤلف: كتاب البيع. البيع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والقياس، وهذه هي أدلة المجمع، هي الأدلة المجمع على الاستدلال بها. أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن البيع مباح، فقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأمر بالبيع بعد انتهاء العبادة، فقال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا يدل على أن الابتغاء من فضل الله جائز ومشروع، بل بيّن الله سبحانه وتعالى إلى أن الذين يسافرون يبتغون الفضل والرزق من الله أنه نوع من الجهاد، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذا يدل على أن البيع إذا قصد به الرزق الحلال وإعطاء الأهل لقمة حلال أنه نوع من الجهاد، وهو نوع من الصدقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم ثم يبيعه في السوق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعه. وقوله صلى الله عليه وسلم سيبيعه في السوق دلالة على أن البيع إذا قصد به كف سؤال الناس والأكل من اللقمة الحلال فإن ذلك يؤجر عليه الإنسان، والله أعلم. وإن البيع يكون مباحا ويكون مأمورا به إذا كان ذلك مدعاة إلى ترك الواجبات الذي أمره الله بها، فإن العبد مأمورا أن ينفق على ولده، مأمورا أن ينفق على نفسه، مأمورا أن ينفق على زوجه. ولهذا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجلان فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما، يعني الزكاة، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. وهذا يدل على أن البيع أحيانا يصل إلى الاستحباب، والله أعلم. إذا ثبت هذا فهذا في الكتاب. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المتشاركين في البيع الله معهما. فقال تعالى في الحديث القدسي: أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا. ومن المعلوم أن الشريكين إنما يشتركان في البيع والشراء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، ولا يتأتى هذا إلا بالبيع والمقاضاة ونحو ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم ابن حزام. وأما الإجماع فقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع أهل العلم على جواز البيع وأنه مشروع في الجملة. نقل الإجماع ابن المنذر والنووي وابن قدامة وابن هبيرة، والله تبارك وتعالى أعلم. وأما القياس فإن النفس راغبة فيما في أيدي الغير، ولا يتأتى حصولها بالبذل، لأن النفوس شحيحة، فناسب ذلك أن يبذلها الآخرون بالبيع والشراء، فكان ذلك هو المقصود. إذا ثبت هذا فإن المؤلف رحمه الله قال: وهو في اللغة، يعني البيع في اللغة، أخذ شيء وإعطاء شيء، هذا هو المقصود به. فإن البيع لا يمكن إلا أن يوجد فيه بائع ومشتري، لا بد فيه من بائع ومشتري، هذا يأخذ وهذا يعطي، هذا يأخذ وهذا يعطي. ولهذا قال: مأخوذ من الأخذ، اللغة أخذ شيء وإعطاء شيء. قاله ابن هبيرة وهو العالم الحنبلي الوزير، وهناك علماء وزراء أصحاب مكانة مرموقة وجاه. وهذا يدل على أن العلم إذا وفق فيه العبد لا يمكن أن يضيع ولو كان تحت إمرة أو تحت رئاسة. نعم يقل المراجعة، لكن الإنسان إذا كان عنده دروس وعنده تأصيل وعنده مكان يستطيع بإذن الله أن يوفق للعلم. فابن حزم كان له مكانة عند الدولة في زمانه، ابن هبيرة كذلك، وهو يحيى بن محمد ابن هبيرة كذلك، كثير من علماء الحنفية كأبي يوسف فإنه أكبر قضاة أهل زمانه، وكذلك علماء الشافعية والله أعلم. وهو مأخوذ من الباع. الباع ما هو؟ ما هو الباع؟ الساعد واليد كامل. فهذا سمي البيع بيعا لأنه مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه، يمد باعه للأخذ والإعطاء. ولا شك أن هذا هو الغالب، وإلا فإنه يمكن أن يبيع ويشتري من غير مد يد، أليس كذلك؟ يمكن من غير مد يد، إما من يد وكيله أو بطريقة أخرى من المقاصة ونحوها. أما في الاصطلاح فإن المؤلف رحمه الله ذكر تعريف البيع، ولعل تعريف الحنابلة للبيع أحسن تعريف خلافا للجمهور، فإن كل واحد عرفه بناء على ما يرجح كل مذهب. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإنكم تجدون تعريفا الفقهاء رحمهم الله ليست تعريفا بالحد الذي يسميه علماء الأصول جامع مانع، ولكنه تعريف في الغالب، تعريف بماذا؟ بالرسم. فإنهم يدخلون بعض شروط البيع أو بعض شروط العقد في التعريف، وهذا بلا شك ليس هو الحد الذي لا بد أن يكون خاصا في الماهية، ولكنهم يدخلون فيه بعض الشروط. ولهذا تجدونهم حينما يعرفون مثلا القرض يقولون: أخذ مال لمن ينتفع به ويرد بدله، يقولون في السلم عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، وهذه شروط السلم. فلما جاء البيع ساروا على نفس الطريقة فقالوا مبادلة مال ولو في الذمة. لو أن المؤلف أخر كلمة ولو في الذمة لكان في ذلك فيه نوع من الوضوح، والمقصود من ذلك أيها الإخوة أن البيع لا بد فيه من مبادلة، البيع لا بد فيه من مبادلة، هذا يبادل بشيء وهو البائع، وهذا يبادل بشيء وهو المشتري، والثمن قاعدة، الثمن هو من دخل عليه البائع. ما هو الثمن؟ هو ما دخل عليه البائع. فلو قلت أبيعك سيارتي بفلتك صار الثمن معه الفلة، أبيعك الكمبيوتر بأن تعطيني سيارتك أبد الدهر أنتفع بها صارت إيش المنفعة؟ السيارة، منفعة السيارة. وهذا الذي يريده المؤلف، يقول مبادلة مال، يعني أحد المتعاقدين يبادل إيش بمال، يقول هذا المال لا يلزم أن يكون نقدا، كل ما ينتفع به بالبذل والأخذ من غير حاجة فإنه يسمى مالا. هذا معنى تعريف المال. ما هو المال؟ المال عرفه المؤلف بقوله عين مباحة النفع من غير حاجة، هذا تعريف المال عند الحنابلة. ولو قيل كل ما يمكن أن يتمول ويحصل فيه البذل ويباح نفعه من غير حاجة، هذا تعريف المال على الأظهر، كل ما يتمول ويحصل فيه البذل ويباح نفعه من غير حاجة فهذا هو المال. فكم وصفه؟ كم وصف؟ ثلاثة، كل ما يتمول ويحصل فيه البذل ويباح نفعه من غير حاجة فإنه يسمى مالا. وخرج بذلك ما لا يتمول، ما لا يتمول، فالخمر ليس بمال لأنه لا يتمول فلا يباع ولا يشترى، وما يحصل فيه البذل هو المالية، أما الذي لا يحصل فيه البذل فلا يسمى مالا لأنه لا يمكن أن يحصل الإنسان على الشيء إلا بالبذل، فإذا لا يتأتى إليه البذل فلا يسمى مالا. وتكون مباحة النفع من غير حاجة، لأن هناك شيء يباح نفعه لكنه لحاجة، فالكلب مباح نفعه إذا كان للصيد أو لكان للزرع أو لكان لحراسة الماشية يباح نفعه، لكن لحاجة أو لغير حاجة؟ لحاجة، فلهذا حرم بيع الكلب. كذلك على مذهب الحنابلة وهو جلد الميتة، فإن الحنابلة لا يرون طهارته بالدبر لكنه يباح انتفاع به في اليابسات، صح؟ ومع ذلك لا يسمى مالا فلا يجوز بيعه لأنه نجس، ومباحة النفع فيه إنما هو لحاجة. وقول المؤلف مبادلة مال ولو في الذمة، ما معنى الذمة؟ الذمة هي الشيء الموصوف غير الحاضر، هذا أحسن تعريف للذمة، هو الشيء الموصوف غير الحاضر. الموصوف غير المعين هو الشيء الموصوف غير المعين وليس بحاضر، هذا يسمى عند العلماء ما هو في الذمة له الدين. إذن عندنا عين وعندنا دين، العين هي المعينة، هي الإيش؟ المعينة، فيمكن أن تكون هناك عين معينة غير حاضرة ولكن ليست في الذمة. فلو قلت لكم يا إخوان أبيعكم سيارة في الجيب لونه كذا مديله كذا، أنا الآن أعين شيئا عندي أم عندي أنواع من السيارات ولا سيارة واحدة؟ سيارة واحدة. إذن هذه تسمى عين موصوفة، واضح؟ هل هي في الذمة؟ لا، لأن ليست في ذمة، في أنا ملزم بها. إذا جبت لك الصفة هذه قلت لا أنت وصفت لغيرها، أنا قلت هذه معينة سيارة موجودة، هذه تسمى في الذمة أو معينة؟ معينة. بس ما هو اللي في الذمة؟ هو إني أذكر لك أوصاف وليست أعيان، أقول لك أبيعك سيارة موديل 2011 لونه أبيض كامل، إذن هذه الأوصاف موجودة بمعين أم موجودة في أجناس كثيرة؟ موجودة في أجناس كثيرة. والذي أنا ملتزم به في ذمتي هو معين أم موصوف؟ موصوف، هذا اللي يسمى. إذن الموصوف يمكن أن يكون معينا ويمكن أن يكون غير معين، ولهذا يخطئ بعض الباحثين حينما يقول في الذمة هو الموصوف. لا، ليس الذي في الذمة هو الموصوف، الذي في الذمة هو الموصوف غير المعين، لأن الموصوف المعين ليس في الذمة. ولهذا يا أخوان يجوز بيع الموصوف المعين ولو لم يتم القبض في مجلس العقد، لأنه ليس تأجيل فيه بدنين. لأني لو قلت لك أبيعك سيارة في الجيب اللون كريمي ب200,000 فتتخرج قبل وتفرغ، تم البيع أجيبوني، تم البيع؟ نعم. الآن استلمت النقد؟ لا. طب في تأجيل، أجلت الثمن ولا لا حرج؟ لأنك أجلت الثمن لكنك لم تؤجل العين، صح؟ لأن العين ليست في الذمة، لأن العين إيش؟ ليست في الذمة. فالمحرم هو تأجيل إيش؟ الثمن والمثمن، وهنا ليس في تأجيل مثمن، أجل الثمن لكن لم تؤجل. الصورة الثانية وهو في الذمة، لو قلت لك أبيعك سيارة موديل 2011 نوع كامل لون أبيض وارد عبد اللطيف جميل أو وارد خليج، قلت أنت قبل كم؟ ب200,000 بعد يوم أو يومين أو شهر، قلت خلاص ولم تسلمني الثمن في نفس العقد وتفرقنا، هل يصح البيع؟ ها؟ هل يصح البيع؟ لا يصح البيع. لماذا؟ لأن الثمن مؤجل والمثمن مؤجل، لأنه موصوف معين ولا غير معين؟ غير معين، فهذا هو في الذمة. إذن مبادلة مال ولو في الذمة، إذن الموصوف غير المعين مال ولا غير مال؟ مال. ولهذا لو قلت لك أنا أبيع أو أشتري منك بر نوع كذا بريمي أو كذا لمدة سنة، إذن أنا أعطيتك مال وملتزم أنت لي ببر مواصفة معينة، البر الموصوف هذا مال ولا ليس بمال؟ مال. ولهذا قال المؤلف مبادلة مال، هذا المال ممكن أن يكون معينا ويمكن أن يكون غير معين الذي هو في الذمة، وهذا مراد المؤلف. ولهذا قال المؤلف مبادلة مال ولو في الذمة. وقول المؤلف بقول أو معاطاة، هذا دلالة على أن البيع يحصل بالقول ويحصل بالفعل. يحصل بالقول بأن أقول بعتك سيارتي أو أذهب إليك وأقول أعطني خبزا بريال فتعطيني 4 حبات خبز أو 2 حبات خبز أو 1 واحدة خبز على المعروف فأعطيتي النقد، هذا قول فتقول قبلت. المعاطاة إما أن تكون بمعاطاة المتبايعين أو أحدهم، فأقول عندك خبز بريال وأنت مسكت تعطيني الخبز وأعطيك ريال وأمشي، هذا يسمى من قول واحد. أو بعني خبزا بريال، أو أسكت أدخل المخبز وأدفع الريال وأخذ 2 حبات من الخبز وأخرج، هذا يسمى معاطاة من الطرفين. هذه المبادرة تحصل بقول وتحصل بمعاطاة. يقول المؤلف أو منفعة مباحة. المباح هنا لا بد أن يكون مطلقا، يعني لا يباح في وقت دون وقت، كجلد الميتة قبل الدبغة عند الحنابلة والمالكية، لأن الحنابلة والمالكية يرون أن الجلد الميتة لا يقر بالدباء ويباح استعماله في اليابسة، يعني كما مر. إيش كما مر؟ الآن افرضوا يا أخوان إن بين المسجد وبين الحي الوراء أرض، لو بنيت هذه الأرض لعجز الناس اللي يأتون إلى المسجد. جاء صاحب الأرض وقالوا له المسجد، صاحب المسجد أعطنا هذا الممر عشان يمرون الناس، أعطنا الانتفاع به. يا خلاص أنا أعطيك الانتفاع به. الآن من اللي يملك الأرض؟ أنا صاحب الأرض، لكني أعطيتهم بعتهم المنفعة. إيش المنفعة؟ وهذا مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه في البئر حينما اشتراه من اليهود وجعل نفعه للمسلمين، هذه منفعة. يقول المؤلف كما مر في دار أو غيرها بمثل أحدهما. قولوا بمثل أحدهما، الباء هنا وش صارت؟ الثمن. بمثل أحدهما يعني بمثل المالية وبمثل المنفعة. والمالية إما أن تكون إيش؟ عين، وإما أن تكون دين ولو في الذمة. إذن كم عندي من وصف؟ 3، عين ولو في الذمة، دين ومنفعة. هذه الأشياء 3 إذا ضربت كل واحدة بواحدة صارت كم عندنا من صورة؟ 9 صور. خلنا نذكرها ونذكر مثالا. بيع عين بعين، مثل أبيعك سيارتي بسيارتك المعينة، هذه بأي؟ بأي. أو أبيعك سيارتي ب100,000 ريال، هذه عين. إيش؟ بأي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية عين بدين، أبيعك سيارتي ب100,000 بعد سنة، هذه تسمى عين لدي. أو أبيعك سيارتي ب100 صاع من البر بعد شهر، هذا عين لدي. الصورة الثالثة عين بمنفعة مباحة، أبيعك 100,000 حاضرة بأن تعطيني منفعة شقتك في الحرم كل رمضان. ايش هذا؟ اي بمنفعة مباحة. هذه كم صورة؟ ثلاث. ثم ناخذ الدين. بيع دين بعيب. بيع دين بعيب مثل السبب. مثل السلام. أبيعك 100 صاع بر بعد سنة ب100,000 حاضر. هذا يسمى بيع دين بعين. بيع دين بدين. أبيعك 100 صاع بر ب100,000 التي في ذمتك. يقول المؤلف بيع دين بدين يشترط فيه الحلول والتقابض قبل التقابض. لماذا؟ لأن الدين بالدين المؤجل بالمؤجل صار داخل في النهي النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحته وهو ضعيف، نهى عن بيع التالئ بالتالئ، فلا بد أن يكون أحدهما مقبوض في مجلس العقد. فإذا كان مقبوضا أحدهم في مجلس العقد فلا بد أن يكون إيه؟ لا بد أن يكون حالا. مثاله، أنا الآن أطلب علي 100,000 ريال. هل أنا أطلب 100,000 ريال في ذمتي؟ حل الدين الآن في ذمتي 100,000 ريال. قال لي إيش رأيك أعطيك بدالة 30,000 دولار أو 40,000 دولار. قلت أنا نعم ممتاز خلص قبل يا خلص بعد أسبوع أعطيه. هل يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه صار بيع دين بدين مؤخر. لكن لو قلت له لا بأس فأعطاني 30,000 أو 40,000 دولار الآن جاء، لأنه بيع ما في ذمته ب40,000 دولار. ما قال لي ب40، هذه ب40، فقلت لا بأس سيأتي ب40,000 دولار ويسلمها لي في مجلس العام. فصار دين بدين لكن اشترط فيه الحلول. هل هو الدين 40,000 معينة لهذا؟ لا، لكن إجابة تكلم على البنك وكتب شيء مصدق. هذا يسمى بيع دين بدين اشترط فيه الحلول والتقابض. أو قال لي إيش رأيك يا عبد الله ل100,000 ذمتي أعطيك بدالها السيارة هذه. هذا يسمى ها دين بعين. لكن لو قال إيش رأيك يا عبد الله 100,000 ريال بأن أعطيك سيارة كاملة 2011 لون أبيض، هذا دين بدين بس يشترط فيه الحلول التقابض من سنة. هذا مع دين بدين. أبيعك أو أقول أبيعك كتابا موصوفا في الذمة بكتاب موصوف في الذمة لكن لا يشترط في الطرف أحد. لكن لو أجل كل الطرفين فهذا بكالة بكالة، وهذا اللي منهي عنه عند الأئمة الأربعة، اللي يسميه المالكية ابتداء دين بدين، واللي يسميه ابن تيمية بيع الكالة بالكالة، ويسميه ابن القيم بيع الواجب بالواجب. هذا منهي عنه. واضح؟ أنا لي رأي في هذا بيع التأجيل البدلين، بس أنا ما أريد أن أذكر، خلنا نذكر في السلام. هذا القصة، ولذلك أن اشترط التقابض، إذا وجد التقابض إذا وجد الحلول. بس الحلول التقابض قصدهم أنه لا بد أن يكون أحد الدينين حالا، لأنه إذا لم يكن حالا لا يبذل بالقابض. فهذا قولهم الحلول التقابض. طيب يقول المؤلف دين بعين ذكرناه، دين بدين ذكرناه، دين بمنفعة الآن في ذمة علي 100,000 ريال، قال لي إيش رأيك 100,000 ريال اللي في ذمتي أخليك تأخذ تنتفع بالشفقة التي في الحرم في رمضان، كل رمضان تنتفع بها، هذا يسمونه بمنفعة أو برمضان معين، هذا بيعمل دين إيش بمنفعة. انتهى كم صورة؟ 6. نجي للمنفعة، بيع منفعة بعين. قال لي واحد أنا عندي يخت في البحر، من يأخذه يستأجره مدة يوم ب10,000 ريال؟ قلت أنا، فهذا يسمى بيع منفعة بعين بهذا المال، أو منفعة بدين. قلت لعلي عنده يخت، قلت لعلي أباخذ يخت أستفيد منه في مدة يوم. قال أنت يا عبد الله تطلبني 10,000 ريال في ذمتي، خلاص هذا 10,000 هذا اليخت ب10,000 الذي التي في ذمتي، إذا هذا منفعة بدين، منفعة بدين. أو إنني أنا قلت لعلي أبيك تجيب لي، اشتريت منه أعطيته 100,000 ريال أو 10,000 ريال على أن يعطيني 100 صاع ذر بعد شهر. الآن في ذمة علي ماذا؟ 100 صاع ذر. لما حل الأجل أو قريبا من الحلول الأجل قلت لعلي عندك يخت؟ قال نعم. قلت أعطني إياه، قال عبد الله أعطيك إياه بس ب100 صاع الذي فيه. هذا يسمينه منفعة بدين. الثالث أو التاسع، منفعة بمنفعة، منفعة بمنفعة. أعطني شقتك التي في الرياض، قال أعطيك شقتي التي تنتفع بها التي في الرياض بشرط أن تعطيني شقتك التي في مكة أو في جدة. هذه كم؟ 9. المؤلف لم يذكر إلا في 3 أشياء، أي دين منفعة، وهذا هو المالية في زمانه. أما اليوم فقد تغيرت المالية، فأصبحت المالية شيء آخر، ليس عينا ولا دينا ولا منفعة معينة، بل أصبحت حقا مجردا، وهذا هو اللي يسمون العلماء الحقوق المجردة. فأنا لي حق أن أتقدم إلى المنافسة وعقد المنافسة اللي احنا نسميه المسابقات، فلي حق أن أتقدم. فيأتيني شخص يقول يا عبد الله لا تدخل في المسابقة الذي هو حقه وأعطيك 5,000 ريال ولا تدخل في المسابقة. الآن الدولة عندها مشروع طريق بين جدة ومكة، وطلبت تأتي الشركات لتقديم عروضها. تعرفون أنتم أني أنا شركتي قوية، فقلت يا عبد الله لا تدخل، نحن نعرف أنك لا دخلت الدولة توافق عليك لقوة من مواصفاتك وقلة سعرك، يريد منك لا تدخل في المنافسة هذه. قلت يا أخي هذا حق لي. قلت نعم هذا حق من الشركة، كم تعطوني ولا أدخل؟ نعطيك 10,000. فأعطوني 10,000 ولا أدخل. الآن أنا بعت ماذا؟ بعت أي؟ لا. بعت منفعة معين؟ لا. بعت دين؟ لا. إذا بعت حقي المجرد، إذا هذا لا بأس به. ومنه ما يسمى ببيع الاسم في شركات المسابقة، في الاكتتاب في الشركة المسابقة، لأن هذا حق مجرد لي مخول، والأول أول في السابق الاسم ليس له قيمة، الآن الاسم صار له قيمة، ولا ليس له قيمة صار له قيمة، العلامة التجارية صار لها قيمة، مجرد أنك ترى علامة تجارية مثل نستلة في منتج، تعلم أن هذا المنتج له مواصفات معينة، لولاها لما وضعت هذه الشركة هذه العلامة وباعت هذا الاسم. المطاعم اللي تشوفونها الآن الغربية هذا اسم، تأتي الشركة تعطيك هذا الاسم. الفنادق أحيانا الاسم، على أن تصنع هذه المواصفات لبقاء هذا الاسم بمواصفات. إذن هذا يسمى حق مجرد وبيعه صحيح، وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابط لمنظمة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي بأن العلامة التجارية والحقوق المجردة لا بأس ببذلها وبيعها، لأن حقوق لأصحابها، ومثل ذلك حق براءة الاختراع ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا زيد صار رابع، صار عين، دين، منفعة، حق مجرد، أربعة. كم صار في الصور؟ أربعة في أربعة 16 صورة على ما سبق تقسيمه. وقوله على التأبيد يخرج بذلك بأن الإجارة بيع، ولكن بيع منفعة ليست على التأبيد الإجارة. وأما إذا كان على التأبيد فهو بيع منفعة. فعلى هذا فيفرق بين الإجارة المنفعة والبيع المنفعة بأن يكون بيع المنفعة يملكها على التأبيد، وأما الإجارة فلا يملكها على التأبيد. وقول غير ربا وقرض، لأن الربا وإن كان فيه أخذ وعطاء لكنه لا يسمى بيعا لوقوع الفساد فيه. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. والقرض وإن كان فيه معنى التمليك بأن أعطيك مال لتنتفع به وتتملكه بحيث لك حق التصرف فيه، لكن المقصود به الإرفاق، فأنا أعطيتك هذا المال لترده لي، ولكن لا ترد عينه، ترد بدله. ولهذا صار القرض وإن كان فيه معنى التملك، لكن الواقع أن الأصل فيه أنه إرفاق. الآن نحن نعطي أموالنا البنوك، صح؟ أليس كذلك؟ نعطي أموالنا البنوك، هل إعطانا البنوك وديعة أم قرض؟ قرض. لو كان وديعة لما جاز للبنك أن يتصرف فيها، ولما جاز لنا أن نطالب البنك إذا فسد البنك أو هلك أو احترق أن نطالبه بأموالنا لأنها وديعة، لكننا لنا حق أن نطالبه بأموالنا ولو هلك المال لأجل أنها ثبت ذلك في ذمته. ومعلوم أننا حينما نعطي البنك هل نقصد اندفاع البنك؟ ما نقصد اندفاع البنك، ولكن هذا هو الأصل في القرض وإن كان في معنى التملك. بهذا نكون قد انتهينا من كتاب التعريف البيع. نسأل الله التوفيق والتسديد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك. يعني إن هذا مبادرة مال أو في الذمة أو المنفعة بمثل أحد كل واحد منا لا يكون ربا ولا قرض، لأنه إذا وجد فيه البيع الربا صار ليس ربا، يسمى ربا. والقرض أن أعطيك مال، لو قلت لكم الآن يا إخوان من يعطين ريال وأعطيه، من يبيع لي ريال وبعد يوم أعطيه ريال، يجوز؟ يجوز؟ لا. لماذا؟ لأنه صار مبادرة، صار ربا. لكن من يعطيني ريال وبعد يوم أعطيه ريال، كنا جائز، لأنه إيش؟ قرض. فالقرض شيء والبيع شيء. إذن القرض عقود إنفاق وتبرع وليس عقود معاوضة، هذا الفرق. ولهذا متى وجد المعاوضة فيه حرم، ولهذا صار كل قرض جرى نفعا صار ربا. والله أعلم.